الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة، يعني عندما هاجروا من مكة إلى المدينة، يجتمعون للصلاة فيتحينون الصلاة، يتحينون وقت الصلاة، يعني إذا دخل وقت الظهر كلهم يجتمعون، العصر، المغرب، العشاء، ولم يكن هناك نداء ولا أذان للصلوات، ولذا قال: وليس ينادي لها أحد. فتكلموا يوما في ذلك، يعني تشاوروا في